بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل ما بدأناه. باب من لم يرقى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرقى. اي ما يخالف، بس عندنا باب من اكتوى او كوى غيره، هذا نفسه. اي نعم. منين جاب الترجمة هذه؟ اللي في البخاري هذا. على كل حال اقرأ الحديث اللي اصلا ما في ترجمة. كأن الباب من يعني أضيف للكتاب وليس في الصحيح كما أشار الشيخ. فعن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم. قلت ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل هذا موسى وقومه. قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله؟ فقال عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل هذه الترجمة ثلاث تراجم طواها المؤلف في اختصاره. في الترجمة 14 يقول البخاري رحمه الله تعالى باب الحجامة على الرأس، والخامسة عشرة باب الحجامة من الشقيقة والصداع. والشقيقة وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدمته. والباب 16 باب الحلق من الأذى، أي حلق شعر الرأس من الأذى، فإذا تأذى الإنسان بشعره فإنه يحلقه، كما هو شأن كعب بن عجرة وهو محرم حلق رأسه وفدى لأنه يؤذيه هوام رأسه. وكذلك إذا احتاج إلى حلق شيء من الرأس من أجل العلاج ليباشر العلاج الجرح أو الحجامة فإنه لا مانع من ذلك. والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحلق شعره إلا في نسك يعني شعر الرأس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يربي الشعر فيصل أحيانا إلى منكبين وأحيانا إلى فوق ذلك وقد ينزل، ومعروف الكلام في شعره عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ عنه أنه حلق شعره في غير النسك. وهنا باب الحلق من الأذى، يعني حلق شعر الرأس إذا احتاج إلى ذلك يحلق، على أن الحلق جائز لا إشكال فيه، لا شيء فيه حلق شعر الرأس، لأن أولاد جعفر لما قتل أبوهم في مؤتة ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحلق رؤوسهم لحاجتهم إلى ذلك. المقصود أن تربية الشعر اقتداء به عليه الصلاة والسلام إذا كان الإنسان مقتديا به في جميع أفعاله وتصرفاته فيظن به أنه رب الشعر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان مخالفا له في مخالفات ظاهرة وتاركا لواجبات ومرتكب لمحظورات ولم يبق إلا هذا فيقول أنا اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يغلب على الظن أنه اقتدى بغيره، ولو اقتدى به لفعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه. بعد هذا الترجمة التي تلي من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أنبه أنني في بداية الحديث عن الطب ذكرت أن كتاب ابن سينا اسمه الشفاء، هذا كلام وهم سبق لسان، الشفاء في المنطق والفلسفة، أما كتابه في الطب فاسمه القانون، اسمه القانون. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم عن ليلة الإسراء وقيل بعد ذلك بالمدينة، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، يمرون معهم الرهط يعني دون العشرة، والنبي يمر ليس معه أحد ممن دعاهم إلى ما بعثه الله به إليهم لعدم إيمانهم، وليس بقادح في النبي أن لا يستجيب له أحد، ولا يقدح في الداعية أن لا يستجيب له أحد، ولا يقدح في الآمر والناهي أن لا يأتمر المأمور وينتهي المنهي، إنما عليه أن يبذل السبب، فإذا بذل السبب فالنتائج بيد الله. وهنا النبي يأتي وليس معه أحد، خلافا لما يزعمه بعض المفتونين ممن ينتسب إلى الإسلام ويتكلم في قنوات وفي صحف، يكتب في الصحف يقول أن نوحا عليه السلام فشل في دعوته، يقول لم ينجح في دعوته لأن أقرب الناس إليه ما استفاد من دعوته. هل يلزم من دعوته خير الناس خير البشر عليه الصلاة والسلام دعا عمه فلم يستجب، ونزل في ذلك قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالداعية الرسول فمن دونه ممن يدعو إلى الله على بصيرة لا يلزم منه أن يستجاب له، ولذا يقدح كثير من أهل القيل والقال أهل الحديث في المجالس أكلت لحوم الأموات، يقدحون في بعض العلماء نقول لو فيه خير ونفع نفع عياله نفع بناته، نقول لا يا أخي، ينسبون كبار أهل العلم إلى التقصير لأن بعض أولادهم ما استفادوا منهم، ما استفادوا، ما كتب الله لهم هداية ولا كتب الله لهم شيء من العلم، فليس بقادح هذا فيه. النبي يأتي وليس معه أحد، هل لأنه بعث إلى غير قوم إلى غير أحد؟ لا، بعث إلى أناس إلى قوم قد يكون فيهم كثرة ويمكث فيهم 1000 سنة أو أكثر. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50، ومع ذلك ما استجاب له إلا نفر يسير، ابنه ما استجاب له، زوجته ما استجابت، فيقول هذا فشل نوح في دعوته، والنبي عليه الصلاة والسلام فشل في الدعوة بمكة والطائف ونجح في دعوته بالمدينة. هل هذا مثل هذا الكلام يقال في جانب من عصمهم الله جل وعلا، في جانب الرسل، في جانب أفضل الخلق وأشرف الخلق؟ صلى الله السلامة والعافية. يقول: حتى رفع لي سواد عظيم، يعني أشخاص من بعد أشباح كثيرة جدا، سواد عظيم، قلت: ما هذا؟ يعني هذا السواد أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقوم. هذا موسى وقوم، ولا شك أن من استجاب لموسى خلائق لا يحصون. قيل: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء من جميع الجهات ينظر، فإذا سواد قد يملأ الآفاق جميع الجهات. قيل: هذه أمتك، والمراد أمة الإجابة، أمة الإجابة الذين استجابوا له عليه الصلاة والسلام، وليس المراد بذلك أمة الدعوة. هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب، 70,000 بغير حساب، وجاء في بعض الروايات مع كل 1,000 70,000، بل جاء في بعض الروايات فيها كلام مع كل واحد منهم 70,000، فإذا ربط 70,000 في 70 يطلع الناتج كبير جدا. ولا شك أن هذه الأمة لها شأن ولها عند الله جل وعلا مزية على غيرها من الأمم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام حجرته من غير أن يبين، ولم يبين لهم، لم يبين لأصحابه من 70,000 وما أوصافهم، فأفاض القوم، يعني في الحديث تداول الحديث فيما بينهم، كل واحد يفسر المراد ويصف هؤلاء 70 بأوصاف يراها خليقة وجديرة بهذا الوعد، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، يعني نحن 70,000، فنحن يعني معشر الصحابة هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام ما عبدوا غير الله جل وعلا، فإن ولدنا في الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام بلغه ذلك، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول فخرج من حجرته ولم يثرب عليهم، ولم يثرب عليهم، لأن المسألة مسألة بحث لا مسألة جزم. وإذا جاء النهي الشديد عن تفسير القرآن بالرأي وعن تفسير كلام النبي عليه الصلاة والسلام والجزم بأن هذا مراده، لكن إذا تليت آية أو ذكر حديث في مجلس من المجالس فقال بعضهم لعل المراد كذا أو لعل معنى الآية كذا أو لعل معنى الحديث كذا على سبيل الترجي لا على سبيل الجزم، هذا لا بأس به، ودليله هذا الحديث، ودليله هذا الحديث. وإلا فأهل العلم الكبار يتوقون الحديث أو التفسير لكلام الله جل وعلا ما لم يقفوا فيه على نص، وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام جدير بالتوقي، حري بالتحري. النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، فإذا جزمنا بأن هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام جزمنا بأن هذا مراد الله. ولذا يقول أهل العلم لا يتكلم في الحديث في معنى الحديث إلا من جمع بين معرفة الحديث ومعرفة لغة العرب، يعني لا يكفي أن يكون إمام في اللغة ثم يتكلم في الحديث. سئل الأصمعي وهو يحفظ كما قيل 16,000 قصيدة، 16,000 قصيدة، قصائد منها ما يزيد على 200 من الأبيات، سئل عن الصقب في قوله الجار أحق بصقبه، فقال أنا لا أفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللصيق يعني الجار الملاصق. هؤلاء أفاضوا في ذكر الأوصاف التي هي ممكن أن يطبق عليها الحديث وتداولوا، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنكر عليهم، فخرج من حجرته عليه الصلاة والسلام فقال هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من يرقيهم، لأن السين والتاء للطلب، وجاء في بعض الروايات لا يرقون، لكن حكم الحفاظ على هذه الرواية بأنها وهم، لأن الراقي محسن، محسن على غيره، فكيف يحجب عن هذه الميزة وهذه المنقبة والخصيصة لكونه محسنا؟ نعم لا يسترقون مطلقا، يعني لا يطلبون أحد يرقيهم، وهذا هو مقتضى اللفظ. وبعضهم يقول لا يسترقون برقى الجاهلية، أما الرقى من الكتاب والسنة فلا يمنع منها مانع، فلا تمنع من دخول الجنة بلا حساب. وأكثر أهل العلم على أنهم لا يطلبون الرقية مطلقا. وذكرنا بالأمس أن بعض الناس لا يطلب صراحة، يقول يا فلان أرقني أو يذهب إلى الراقي ويطلب من الرقية، إنما يشير إشارة، يعني إشارة مفهمة أنه يطلب الرقية، فيفتح أزارير الثوب إذا قدم إليه شخص يزوره وعرف بصلاح ونحوه، فإنه هذا مثل هذا لا شك أنه قريب من التصريح. وبعض الإشارات قد تكون أبلغ من العبارة، لكن في الجملة الإشارة لا تأخذ حكم التصريح في كثير من المواضع، بدليل أن أسماء بنت أبي بكر دخلت والناس يصلون صلاة الكسوف، فأشارت إلى عائشة وهي تصلي كأنها تستشكل، فأشارت عائشة بأصبعها إلى السماء، فنظرت فإذا بالشمس كاسفة، فقالت آية؟ قالت عائشة، أشارت برأسها أن نعم، ولو نزلنا الإشارة منزلة التصريح لقلنا الصلاة باطلة، فالإشارة لا تنزل منزلة الكلام وإن كانت مفهمة. لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، ولا تمنعهم ولا تردهم الطيرة، ولو وجد الإنسان في نفسه شيء فإن الله جل وعلا يذهبه بالتوكل. وسيأتي ما يقوله من أصاب قلبه شيء من ذلك. ولا يتطيرون ولا يكتوون. النبي عليه الصلاة والسلام كوى، لكن هل اكتوى؟ أثبته القرطبي وجم من أهل العلم، ونفاه آخرون. وابن حجر يقول لم أقف على خبر يدل على أنه اكتوى، لكنه كوى. والكي طب شرعي ثبتت به النصوص الصحيحة، منها ما تقدم وما سيأتي، لكن يتركون هذا السبب توكلا على الله جل وعلا. ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، يدل على أن من أخذ بالعزيمة وقدر على الصبر على ذلك من غير تشكي أنه أفضل، كما تقدم في حديث المرأة التي تسرع. فيفوضون أمورهم إلى الله جل وعلا. فقام عكاشة بن محصن، بعض الناس يتظاهر للناس أنه يتوكل على الله ولا يذهب إلى الأطباء ولا يسترقي ولا يفعل ولا كذا، لا يذهب إلى الأطباء، يخشى أن يكتشف فيه مرض يقلقه ويكدر عليه حياته، فمن خوفه لا يذهب إلى الأطباء، لا من شدة توكله على الله جل وعلا، ويظهر للناس أن هذا أن الدافع والمانع له هو شدة عظم توكله على الله جل وعلا. لا شك أن مثل هذا كونه يباشر علاج أفضل بكثير من كونه يظهر للناس خلاف ما يبطن. وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي، وكان من شهد بدرا، أمنهم أنا يا رسول الله؟ في رواية أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. وفي هنا قال صلى الله عليه وسلم نعم أي أنت منهم. فقام آخر يقول الخطيب البغدادي هو سعد بن عبادة، ويقول بعض الشراح أنه من المنافقين، لكن لا يلزم أن يكون من المنافقين. قام آخر فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. قال ذلك عليه الصلاة والسلام حسما للمادة، يعني لما قال لعكاشة أنت منهم، ثم قام هذا فقال سبقك، لو قال أنت منهم ثم قام ثالث قال أنت منهم ثم قام رابع، ما يستحق أن يكون منهم، أنت لست منهم، ثم تتسلسل المسألة ولا ينتهي، في حسم المادة عليه الصلاة والسلام. الباب الثامن عشر باب الإثمد والكحل من الرمد، وفيه عن أم عطية، وذكر فيه حديث المحتة وأنها لا تكتحل بالإثمد، فدل على أن غيرها له أن يكتحل بالإثمد. الترجمة التي تليه التاسع عشر. نعم. باب الجذام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. يقول رحمه الله تعالى باب الجذام، وهو كما يقول العلماء علة رديئة، سمي بذلك لتجذم الأصابع والأطراف وتقطعها. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. لا عدوى، كلام أهل العلم في هذا الحديث طويل جدا، وابن القيم أفاض فيه في مفتاح دار السعادة، وغيره من أهل العلم أطالوا في شرح هذا الحديث. فقوله لا عدوى، لأهل العلم في ذلك مسالك، منهم من ينفي العدوى مطلقا، وهو مقتضى النفي هنا، لا عدوى يعني لا يوجد عدوى، فمخالطة المريض لا تختلف عن مخالطة الصحيح السليم، والصحيح السليم لا يتأثر بحال من الأحوال بمخالطة المريض. أحاديث تدل على عدم المخالطة، التحذير من المخالطة. فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح كما سيأتي. قالوا لا عدوى باق على عمومه في النفي، المرض لا ينتقل من المريض إلى الصحيح بحال مهما باشر منه. طب الأحاديث التي تدل على العدوى، قالوا لئلا يصاب الصحيح بنفس المرض فيقع في نفسه وقوع العدوى ووجود العدوى. إذا أصيب بنفس المرض، والنبي عليه الصلاة والسلام نفى العدوى، أصيب بنفس المرض لا بد أن يقع في قلبه أن العدوى موجودة، فيكون بهذا خالف النص. فدفعا لهذا الحرج، دفعا لهذا الحرج خشية أن يقع في نفسه تكذيب الخبر، قيل له لا تخالط المريض، فر من المجذوم، لا يورد ممرض على مصح. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له الإبل الصحيحة ترد إليها وتخالطها الإبل الواحدة من الإبل وفيها شيء من الجرب، فيعدي فيتعدى منها إلى القلب، من أعدى الأول، من أعدى الأول. هذه طريقة من ينفي العدوى مطلقا، وموقفه من فر من المجذوم كما تفر من الأسد ولا يورد ممرض على مصح، قالوا إنه قد يقع في شيء من المرض فيظن وجود العدوى، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نفاها، قد نفى هذه العدوى، فيقع في نفسه شيء من مخالفة الخبر. فحسما لهذه المادة قيل له لا تخالط المريض. والفريق الثاني وجمع من أهل العلم يقولون المنفي لا عدوى نفي سراية المرض بنفسه، كما كانت الجاهلية تعتقد أن المرض يسري بنفسه من المريض إلى السليم، وما عندهم إشكال في فر من المجذوم ولا في لا يورد ممرضا على المصح، لأن العدوى موجودة. لكن المنفي منها اعتقاد الجاهلية في كون المرض يسري بنفسه لا بتقدير الله جل وعلا، فالنفي هنا لا شك أنه لنوع خاص من العدوى، وهو ما كانت يعتقده العرب في الجاهلية. وعلى كل حال هما طريقان لأهل العلم، والذي نرى عليه الأطباء الآن أنهم يثبتون العدوى. إذن كيف تثبت العدوى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى؟ يكون النفي منصب على عدوى معينة مخصوصة كانت العرب تزعمها، وأن المرض يسري بنفسه. وأما إذا كانت السراية بإذن الله جل وعلا هذه لا تنفى. وهما مسلكان لأهل العلم، منهم من يقول أنه لا عدوى في أي مرض من الأمراض مطلقا إلا في الجذام، لأنه قال في حديث واحد لا عدوى فر من المجذوم، إذن الجذام مخصوص من النفي العام، وجميع الأمراض لا تعدي إلا الجذام. ولا شك أن الذي عليه الأطباء الآن هو القول الثاني، وأنه أن المخالطة سبب للانتقال، سبب للانتقال، لكنه ليس بسبب لازم. قد يتأثر السليم بمخالطة الصحيح بمباشرة هذا السبب، وقد لا يتأثر لوجود مانع، لوجود مانع يمنع السراية من هذا المريض إلى الصحيح. وعلى كل حال الأمر في سعة، ما دام في خلاف لأهل العلم فالمسألة فيها سعة، وهما قولان يمكن توجيه الحديث على ضوئهما. وإلا فنحن نرى المرافقين يرافقون المرضى ويتولونهم ومباشرونهم مباشرة ما ينتقل إليهم شيء من المرض، وهذا كثير، وقد يصاب، وقد يصاب. ولو طلبنا نسبة من يصاب إلى نسبة من لا يصاب مع المخالطة فلا شك أن النسبة كبيرة، مع أن الأطباء يفرقون بين الأمراض، ليست الأمراض على حد سواء عندهم. لا عدوى ولا طيرة من التطير وهو التشاؤم. وإذا أراد الواحد من العرب في الجاهلية أراد سفرا وخرج ومر به طائر عن شماله تشاءم فرجع إلى بيته، مر عن يمينه استمر في طريقه من السوانح والبوارح. وهذه منفية، لأن هذه الطيور لا علاقة لها ولا دخل لها في السعد ولا في النحس، ولا هامة بالتخفيف، كان العرب يتشائمون بالهامة التي يسمونها البومة، ومن وقعت على داره أو في بيته قالوا إنها تنعيه أو تنعي أحدا من أهل بيته فيتشائمون بها. ومنهم من يشدد ويقول هامة، والهامة واحدة الهوام لكن الأكثر على التخفيف. ولا صفر والشراح يختلفون في مراد به، هل هو صفر الشهر المعروف الذي يلي المحرم، والعرب تشاءمون به بصفر كما أنهم تشاءمون بالنكاح في شهر شوال، يتشاءمون بصفر، وش علاقة صفر أو شوال ليكون له دخل وعلاقة في السعد والنحس في السعادة والشقاء؟ كان هذا اعتقاد سائد في الجاهلية فنافاه النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول أنه دابة أو دويبة أو حشرة تصيب البطن يسمونها صفر. وعلى كل حال منهم من يقول هو ألم، ومنهم من يقول أنه دابة يتسبب عنها الألم، وعلى كل حال هو منفي سواء كان الشهر أو الدابة أو الألم الذي يحدث في البطن يسمونه صفر. وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. الأمر بالفرار من المجذوم، هل لأن الجذام يسري والمصاب بمرض الجذام يعدي، أو لئلا يصاب الصحيح بهذا المرض فيقع في نفسه تكذيب الخبر فيقع في حرج عظيم، أو أنه يسري بتقدير الله جل وعلا لا بنفسه على ما تقرر سابقا؟ هذا هو الباب 19. وأما الباب 20 فيه باب المن شفاء للعين. المن شفاء للعين. الحديث الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. فإذا كانت من المن إذن المن فيه شفاء للعين، وإن كان الترجمة أوسع من الحديث، ترجمة أوسع من الحديث. المن يشمل الكمأة ويشمل غيرها، وما يوجد في الأخص قد لا يوجد في الأعم. يعني كون الكمأة من المن لا يعني أن جميع أنواع المن فيه شفاء للعين. والحديث الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. والباب الذي يليه 21 باب اللدود. وفي حديث عائشة قالت لددناه صلى الله عليه وسلم في مرضه، يعني لما تعب النبي عليه الصلاة والسلام فلدوه، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، يشير إليهم بعدم ذلك، فقالوا كراهية المريض للدواء، ولا لابد أن نلده. أمرهم بالانصراف وعدم اللد. لماذا؟ قالوا نكره المريض، نكره الدواء. لكنه عليه الصلاة والسلام لما لدوه، واللدود هو الدواء يصب في أحد جانبي الفم، لما أفاق عليه الصلاة والسلام أمر أن يلدوا كلهم إلا العباس لأنه لم يحضر. هذه معاقبة بمثل الجناية، معاقبة بمثل الجناية. والباب الذي يليه 22 بدون ترجمة. باب حدثنا فلان، وجرت عادته رحمه الله أن يجعل مثل هذا الباب بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. الباب 23 باب العذرة. سبق أن العذرة وجع في الحلق يصيب الصبيان، وأنه يعالج بالعود الهندي، وتقدم. 24 باب دواء المبطون. باب دواء المبطون، وتقدم حديثه في العسل، اسقيه عسلا. والباب الذي يليه 25 سم. باب لا صفر. وعنه رضي الله عنه في رواية قال قال أعرابي يا رسول الله فما بال ابلي تكون في الرمل كأنها الضباء، فيدخل بينها البعير الأجرب فيدخل بينها فيجيبها. قال فمن أعدى الأول؟ قوله رحمه الله باب لا صفر، ثم بعد ذلك أورد حديث لا يدل على الترجمة، لا يدل على الترجمة. يقول باب لا صفر، عرفنا أنه داء يأخذ البطن، وهذا جزم به البخاري، قال وداء يأخذ البطن. قال بعضهم حية تكون في البطن أو دودة، وبعضهم قال هو الشهر المعروف على ما تقدم. لا صفر، الحديث الذي أورده وعنه، يعني في الحديث السابق عن أبي هريرة، في رواية للحديث السابق، فهو يريد من القارئ أن يستحضر الحديث السابق. وجرت عادته رحمه الله أنه لا يأتي بالشيء الصريح، ما قال عن أبي هريرة قال رسول الله: لا صفر، ليطابق الترجمة عادته أن يأتي بالشيء الغامض ويترك الصريح من أجل أن يشحذ ذهن القارئ. طب ترجم لا صفر ولا الحديث ما في لا صفر؟ نقول لابد أن ترجع للحديث الذي قبله. في البخاري باب النهي عن رفع البصر إلى السماء، وقول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء، وقول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. المفترض أن يأتي بالآية التي تليها وإلى السماء، لأن ترك الآية الصريحة وأتى بالآية الخفية الغامضة، وهذا من دقيق نظره، لأن كونه يأتي بالآية الثانية ما يحتاج القارئ إلى، لو ما ذكر الآية يفهم الناس، لأن الآية صريحة. كيف يقول أفلا ينظرون إلى الإبل والنهي عن رفع البصر إلى السماء؟ يشير إلى أمر يخفى على كثير من الناس، أن الناظر إلى الإبل وهي أرفع منه بكثير يضطر إلى النظر إلى السماء. هذا شيء خفي غامض دقيق، ويترك الصريح. هذه عادته رحمه الله، فهو بطريقته هذه يولد لدى القارئ ولدى المتفقه على كتابه ملكة تجعله يستخرج الدقائق. الأمور الخفية ما تحتاج إلى عناء. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: أعرابي يا رسول الله، مع أن منهم من قال إن الإبل من أسماء السحاب، والذي ينظر إلى السحاب ينظر إلى السماء. قال: أعرابي يا رسول الله، فما بال إبلي؟ لما قال لا عدوى، قال الأعرابي: ما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظبا، يعني في غاية الصحة والسلامة والعافية والقوة والنشاط، كأن ضبا، فيدخل بينها البعير الأجرب فيجربها. يريد أن يستدرك على قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول. من الذي أعدى الأول؟ وهذا جواب في غاية البلاغة. من أين جاء الجرب إلى الذي أعدى إبلك بزعمك؟ فإن أجابوا من بعير آخر لزم التسلسل. إن قال أعداه بعير آخر، طيب البعير الآخر من أعداه؟ بعير آخر إلى آخره، تسلسل ما يمكن يصير. في النهاية الآخر واحد، من الذي أعداه؟ لا بد أن ينقطع أو يكون بسبب آخر فليفصحوا به. يعني لما يقول الطبيب هذا المريض أعدى المرافق، طيب من الذي أعدى المريض؟ نفس الجواب، من الذي أعدى المريض؟ فلا شك أن مثل هذا ينبغي النظر إليه بعناية، النظر إليه بعناية. نعم الاحتياطات مطلوبة، وكون الإنسان لا يعرض نفسه إلى ما يكون مريضا بسببه أو يقع في حرج مخالفة الحديث، كل هذا مطلوب، ولذلك قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم الذي يليه. باب ذات الجنب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. قال أنس: كويت من ذات الجنب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. يقول رحمه الله تعالى: باب ذات الجنب. يقول ابن حجر في تعريف ذات الجنب قال: ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة، وتقدم ذكرها، تقدم ذكر ذات الجنب. قالوا: عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار، هم آل عمرو بن حزم، أن يرقوا، يعني بأن يرقوا، أذن لهم بالرقية من الحمى، وهو إصابة ذوات السموم، يعني من لدغ الحية والعقرب وما أشبه ذلك، والأذن أي من وجعها، من الحمى والأذن يعني من وجع الأذن. فقال أنس: كويت من ذات الجنب، أذن بالرقية من الحمى والأذن، واستشكل ذلك مع قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار بأن يرقوا من الحمى والأذن، هذا لا شك أنه يستشكل مع حديث لا رقية إلا من عين أو حمى. فقول لا رقية إلا من عين هذا ما يحتاج إلى إذن، هذا فيه إذن، فكيف يؤذن لهؤلاء خاصة أن يرقوا من العين والحمى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا رقية إلا من عين أو حمى، ففيه إذن للناس كلهم، فكيف يخص أهل هذا البيت من الأنصار بالرقية من العين والحمى أو من الحمى والأذن مع أنه يقول لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا إذن للجميع. ولا شك أن هذه أمثلة، هذه أمثلة للأمراض التي تفيد فيها الرقية، وإن كانت الرقية مفيدة في جميع الأمراض لكن هذه الأمراض دخولها أولي في الانتفاع بالرقية، ولذا قال رقية إلا من عين حمى، وقال في الحديث إلا من الحمى والأذن. أجيب باحتمال الرخصة بعد المنع، المنع لا رقية ولا يسترقون، ثم بعد ذلك رخص بالرقية من الحمى والأذن ومن أيضا العين والحمى. أو لا رقية نفعها أكثر من نفع الرقية من العين والحمى، ولم يرد بذلك نفي الرقية مطلقة بدليل أنه رقى عليه الصلاة والسلام ورقاه جبريل وقال اعرضوا علي رقاكم، فدل على أن الرقية نافعة والقرآن شفاء وفيه شفاء. فقال أنس كويت من ذات الجنب، كويت مبني للمجهول، من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يعني ولم ينكر علي، وإذا أرادوا أن يستدلوا على مشروعية شيء فعلوه قالوا فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون تقريره عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل دليل على جوازه. وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني، يعني باشر الكي، أبو طلحة شهد وباشر الكي. قال ابن حجر لم أرى في أثر صحيح أنه عليه الصلاة والسلام اكتوى، إلا أن القرطبي نسب إلى كتاب أدب النفوس للطبري أنه عليه الصلاة والسلام اكتوى، وذكره الحليمي بلفظ اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد، اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد. وقال الحافظ بن حجر الثابت في الصحيح كما في غزوة أحد، يعني من صحيح البخاري، أن فاطمة أحرقت الحصير فحشت به جرحه، ولكن يختلف هذا الصنيع عن الكي، يعني حشت به الجرح بعد أن طفئت عنه النار، والكي النار موجودة، فلا يمكن أن يحمل على أنه اكتوى بصنيع فاطمة رضي الله عنها أنها أحرقت الحصير وحشت به الجرح، ولكن لا شك أن هذا يختلف عن الكي المعهود. الترجمة التي تلي هذه رقم 27 باب حرق الحصير ليسد به الدم، يعني لإيقاف الدم يحرق الحصير، وهذا في قصة جرح عليه الصلاة والسلام في أحد التي أشرنا إليها آنفا. سم. باب الحمى من فيح جهنم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. يقول رحمه الله تعالى باب الحمى من فيح جهنم، يعني من شدة حرها وسطوعه ووهجه، ونسبة الحمى إلى جهنم قيل حقيقية، يعني هذه مما يعذب به أهل جهنم لكن على هيئة تختلف، لأنه ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، فهي حقيقية، يعني ما يعذب به أهل النار هذه الحمى، فنسبتها إلى جهنم حقيقية. ومنهم من يقول أنها من باب التشبيه، من باب التشبيه، والجامع الحرارة في كل. وجاء في حديث الإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، فجهنم أذن لما اشتكت إلى الله جل وعلا أن بعضها أكل بعضا أذن لها بنفسين، نفس في الصيف فأشد ما يوجد من الحر من هذا النفس، وأشد ما يوجد من البرد في الشتاء فهو من نفس الزمهرير، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: كانت إذا أتيت مبني للمفعول بالمرأة قد حمت تدعو لها، يعني ما تدعو برفع هذه الحمى أو ترقيها، والرقية نوع من الدعاء، أخذت الماء فصبته بينها، يعني بين جسد المحمومة وبين جيبها، يعني فتحة الثوب العليا أو مع أي جهة يكون فيها فتحة ككم ونحوه. قالت أسماء: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء، لأن حرارة والحرارة تبرد بالماء. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء، فأمر بإطفاء حرارتها بالماء شربا وغسلا للأطراف، فتبين بهذا أنه غسل على وجه مخصوص لا اغتسال جميع البدن، لأن بعضهم يذكر أن في غمس المريض غمسا كاملا في الماء يذكر فيه ضررا وله نتائج سيئة، يعني تغسل الأطراف ويصب شيء من الماء على بعض البدن فيمتص هذه الحرارة. وبعض الأطباء إذا جاء بالطفل وقد ارتفعت حرارته قال: اغمسوه بالماء والأمر إليكم، لأن هذه مسألة تجارب، يعني إن الشراح يقول بعضهم يقول أن غمس المريض كاملا بالماء يضره. والله أحفظك، المقصود منها أن ملامسة الماء للجسد تمتص الحارة من الجسد، وهذا إذا امتصت الحارة من الجلد فإنه الحارة الداخلية تنقص بنقصان الدم الذي أو يصل إلى الأطراف. فالأمر أعتقد فيه سعة، سواء كان صبا بالجيب أم يعني طلب منه أن يستحم، لكن الذي تجدر الإشارة إليه أنه لا ينبغي أن يكون باردا ومثلجا كما يعمل به في كثير من المستشفيات. نعم، هذا الحقيقة لا ينصح به، لأنه يسبب تقلص في الأوردة التي ملامسة الجلد، فتبقى الحارة داخلية وتبرد الأطراف ولا يؤدي الغرض المقصود منه. جزاكم الله خير. الترجمة التي تلي هذه رقم 29: باب من خرج من أرض لا تلايمه، باب من خرج من أرض لا تلايمه. وذكر البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث العرانيين لما قدموا إلى المدينة واجتووها واستوخموها، وجدوا أن الجو لا يناسبهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخرجوا من المدينة وأن يلحقوا بإبل الصدقة، والحديث تقدم ذكره مرارا. نعم، سم. باب ما يذكر في الطاعون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. يقول رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الطاعون. طاعون بوزن فاعول مشتق من الطعن، ويطلق على الموت العام كالوباء. قال: في النهاية هو المرض العام الذي يفسد بسببه الهواء، ويفسد به أيضا الأمزجة والأبدان. ويقول عياض: أصل الطاعون القروح الحادثة في الجسد. الطاعون لا شك أنه وباء عام شامل، ووقع الطاعون صلى الله السلامة والعافية، وإن كان الطاعون فيه شهادة كما في حديث الباب، وقع على مر التاريخ مرار، وذهب بسببه خلائق، من ذلك طاعون عمواس في السنة 18، وذهب به جمع من الصحابة من خيار الصحابة. وباعتباره شهادة كما في هذا الحديث، فالميت بالطاعون شهيد. يقول أهل العلم: إذا نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، استثنوا الطاعون لأنه شهادة، غير الطاعون، فإن الإمام يقنت في الفرائض، وهذا قنوت النوازل، هذا قنوت النوازل. فإذا الطاعون لا يدعى برفعه إذا وقع، لكنه لا يدعى بوجوده وحصوله، النهي عن تمني لقاء العدو وإصابة الأمراض. الأمراض مكفرة، لكن لا يحسن بالإنسان ولا يليق بالمسلم أن يدعو على نفسه بمرض أو شبهه، ولو ترتب على هذا المرض تكفير السيئات، بل يسأل الله العافية ويمكن أن تكفر سيئاته، صحيح سليم معافى باجتناب المحرمات، بفعل الحسنات، بفعل الواجبات وترك المحرمات، تكفر بها السيئات. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فليس التكفير خاص بهذه الأمراض ليدعو الإنسان على نفسه بها. يعني إذا سمع شخص أن من مات له 3 من الولد لم تمسه النار إلا تحلت القسم، يدعو على 3 من أولاده بأن يموتوا من أجل أن يحصل له، لا لا، لكن إذا حصل عليه أن يرضى ويسلم. فالطاعون شهادة، فلا يدعى بحصوله ولا يدعى برفعه إذا حصل. وإذا حصل بأرض والمسلم موجود فيها لا يجوز له أن يخرج، وإذا وقع بأرض لا يجوز له أن يقدم عليها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم أن يصاب به، ووقع التقييد بـ3 قيود. وذكرت هذه القيود بحديث عائشة الذي يلي هذا الباب في صحيح البخاري. ذكرت في حديث عائشة 3 قيود، وفيه: فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. فلا بد أن يمكث وأن يصبر ويحتسب، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الأمراض العامة التي يموت بسببها خلائق، مثل ما يسمى في بلادنا سنة الرحمة. سنة 1337 مات في نجد ألوف مؤلفة من خلائق، بعض البيوت كلها خلت، أغلقت أبوابه ما في أحد، ويصلى في الوقت الواحد على 70-80 ممن يموت بهذا الوباء. فمثل هذه الأوبئة التي تكتسح البلدان لا شك أن لها ثوابها وأجرها العظيم. الترجمة التي تلي هذه الباب 31 يقول: باب أجر الصابر على الطاعون، وذكر في حديث عائشة. الترجمة التي تليها 32: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. والترجمة التي تليها 33: باب الرقى بفتحة الكتاب، وذكر قصة أبي سعيد. ذكر حديث أبي سعيد أنه لما لدغ كبير القوم الذين استضافهم أبو سعيد فلم يضيفوهم، لدغ سيدهم فطلبوا من يرقيه، فرقاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب فبرئ، وأخذوا الجعل 30 رأسا من الغنم. والباب الذي يليه رقم 34: باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب، يعني مشارطة من يقرأ عليه. أبو سعيد ومن معه نزلوا هذا المكان وطلبوا الضيافة فلم يضيفوهم، فلدغ كبيرهم ومقدمهم، فقال أبو سعيد: لا نرقيكم إلا بكذا. اتفقوا على 30 رأس من الغنم، هذه مشارطة. وضربوا للنبي عليه الصلاة والسلام بسهم وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وليس في هذا مستمسك لمن يجعل الرقية وظيفة له يتكسب من ورائها، لكنه إذا رقى واستفاد المرقي من رقيته وأخذ منه شيئا لا مانع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وليس من عادتي ولا طريقتي ولا ديدن خيار الأمة أنه تفرغ لرقية بحيث تكون مصدر دخله الرقية، ما أعرف هذا في سلف هذه الأمة. فليست مهنة تمتهن، لكن من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وإذا كان بحاجة إلى أخذ أجرة على هذه الرقية ولم تكن هي وظيفته ولا مهنته ولم يتفرغ لها، فإنه لا يوجد ما يمنع من ذلك. والباب 35، تفضل. باب رقية العين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. يقول رحمه الله تعالى: باب رقية العين، يعني رقية المريض الذي أصيب بسبب العين. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر يعني أمر أمرني أو أمر غيري هذا شك أن يسترقى من العين يعني تطلب الرقية ممن يعرفها بسبب العين وفيه مشروعية الرقية لمن أصيب بالعين. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر العائن أن يتوضأ ثم يغسل منه المعين أو يغتسل منه المعين أو توصل أطرافه. على كل حال هذا دواء شرعي وفي سنن أبي داود. الحديث الذي يلي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة سواد بقعة سواد أو حمرة يعلوها سواد أو صفرة بسبب النظرة وهي العين فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. العين كما قال ابن حجر في فتح الباري نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر يحصل للمنظور منه ضرر. بعض الناس يقول انه ما دام ما في شيء مباشر ولا يرى شيء ينتقل من مكان الى مكان كيف تحصل العين؟ يقول نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر. وقال بعضهم انما يحصل ذلك من سم مثلث السين وافصحها الفتح من سم يصل من عين العائن في الهواء الى بدن المعيون. ونظير ذلك كما قال ابن حجر ان الحائض تضع يدها في اناء اللبن فيفسد يدها مغسوله بالصابون نظيفه ما فيها شيء تضعه في اللبن فيفسد ولو وضعته بعد طهرها لم يفسد. وان الصحيح ينظر في عين الارمد فيرمد ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاءب هو يعني انتقال أمور معنوية من جسم إلى جسم. لكن وضع اليد من الحائض في اللبن احتاج إلى استقراء احتاج إلى تتبع لمثل هذا فما في ما يدل عليه بل الحائض في هذا الباب هي كالطاهر سواء بسواء. أما التثاؤب وانتقاله إلى غير المتثاؤب فهذا مجرب يعني لو تثاؤب واحد في المجلس تجد الذي يليه تثاؤب تجد الثالث تثاؤب وهكذا. ومن الحيل أن يؤتى بقرد لسرقة محل والمحل فيه حارس وهذا جرب من حيل الأشرار من حيل اللصوص يأتي بقرد ثم إذا الحارس صاحي ما في إشكال ثم يتثاءب القرد ثم يتثاءب وينام الحارس فيأخذ القرد ما يشاء. لا شك أن هذه من حيل الأشرار والتثاؤب ينتقل من شخص إلى شخص ويسري من شخص إلى آخر وإن كان أمرا معنويا. الترجمة رقم 36 تلاحظون الأخوان أننا نمشي مشي سريع حثيث لأن الطب حديثه كثيرة جدا ولا أريد أن أترك شيئا منها. 36 باب العين حق. وفي حديث أبي هريرة بهذا اللفظ العين حق فلا تنكر الحديث الصحيح في البخاري والواقع يشهد بذلك. نعم وقضايا كثيرة بسبب العين حصل بسببها ما يفضي بالمعين إلى الموت. وأنكر ذلك طوائف من المبتدعة لغير معنى كيف تسري هذه العين وتؤثر ما في شيء محسوس يدل على هذا لكن الواقع والنص الشرعي يدل على ذلك. 37 سم. باب رقية الحية والعقرب. عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. يقول رحمه الله باب رقية الحية والعقرب أي مشروعية ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى يعني من كل ذي سم من لدغ ذوات السموم. والرخصة إنما تكون بعد النهي، لأن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، بخلاف العزيمة التي ما ثبت على وفق الدليل الشرعي. الرخصة إنما تكون بعد النهي، وكان صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الرقى فانتهوا عنها، ثم رخص لهم إذا عريت عن شيء من رقى الجاهلية. التي تليها: باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يقول رحمه الله: باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التي كان يرقي بها، التي كان يرقي بها. الرقية بالفاتحة شرعية ثابتة في الصحيح، الرقية بالمعوذات، الرقية بمثل هذا المذكور في هذا الباب. يقول عنها، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. تربة أرضنا يعني المدينة لبركتها، ومنهم من يقول كل أرض من أراضي من هي للمسلمين يصدق عليها أنها أرضنا. تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يقول النووي: كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من ريق نفسه بأصبعه السبابة ثم يضعها على التراب، فيعلق بها من التراب فيمسح بها على الموضع الجريح أو العليل، ويتلفظ بهذه الكلمات: تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يمسح بها على الموضع الجريح أو العليل ويتلفظ بهذه الكلمات في حال المسح، ولا شك أن هذا من الأدوية النبوية والرقى الشرعية. الترجمة التي تلي هذه رقم 39: باب النفث في الرقية. النفث، جاء النفث وجاء النفخ، وفي هذا رد على من كره النفث مطلقا، تمسكا بقول الله جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد. جاء النفث على سبيل الذم، لأن من يستعمله أو ممن يستعمله السحرة، فكره النفث. لكن النفث يستعمل على وجه صحيح ويستعمل على وجه فاسد، فعلينا أن نستعمل الوجه الصحيح ونترك الوجه الفاسد. بعض الناس يكره ما يخرج من فم الراقي، سواء كان على بدنه أو على وجهه أو على مائه الذي ينفث فيه. هذه الكراهية حقيقة لا أثر له، إن أراد الشفاء فليقبل، ولو نفخ نفخا بدون ريق كفى. لكن بعض الناس لا يمكن أن ينفخ إلا ويخرج منه شيء. الترجمة التي تليها: باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. مسح الراقي الوجع بيده اليمنى، وتقدم في حديث مسعود أنه وضع يده على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الباب الذي يليه: باب المرأة ترقي الرجل. المرأة ترقي الرجل، وفيه حديث أبي، وفيه رقية عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم عن أن ثقل عن رقية نفسه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه، ثقل عن رقية نفسه، فكانت ترقيه وتمسح بدنه بيديه، بيديه هو، لأن بدنه فيه بركة دون من سواه. والمرأة ترقي الرجل إذا كان من محارمها، فعائشة زوجته، لا يؤخذ بهذا على إطلاقه، كما أن الرجل يرقي المرأة من محارمه، وإذا لم تكن من محارمه وأمنت الفتنة وحصل الاحتياط لهذا الأمر بحضور المحرم، فالأمر فيه شيء من السعة، لكن حسم المادة أولى، حسم المادة أولى. فالمرأة ترقيها المرأة، والرجل يرقيه الرجل. وكم من كارثة حصلت بسبب التساهل في هذا الباب، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد تكون المرأة المرقية فيها شيء مما يغري الراقي، والراقي وإن كان الأصل فيه النظاهرة والصلاح، إلا أنه ليس بمعصوم، وقد حصل بعض الوقائع من بعض الرقاة، لا سيما وأنه قد امتهن هذه المهنة الشريفة، امتهن بعض غير الأكفاء فحصل منهم ما حصل. المقصود أن المرأة ترقي الرجل إذا كان من محارمها والعكس، ولا ينبغي أن يسترسل في رقية النساء للرجال والعكس. الباب الذي يلي رقم 42، باب من لم يرق نفسه ولا رقاه غيره، وذكر حديث 70,000 الذين لا يسترقون. والباب الذي يليه رقم 43، باب الطيرة، وذكر في حد لا عدوى ولا طيرة، والمناسبة ظاهرة. رقم 44، باب الفأل. نعم. باب الفأل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب الفأل بفاء ثم همز، وقد تسهل فيقال الفال، الفال. وتعريفه قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة، إلى آخره. تعريف منصوص عليه في الحديث، ويتداول بين الناس أن الإنسان إذا أتى بخبر وألقاه على شخص قال: فال الله ولا فالك، فال الله ولا فالك. هذا مجرد خبر، يعني نقل إليه خبر. فهل مثل هذا الكلام مقبول ولا غير مقبول؟ إيش معنى فال الله؟ نعم، كيف؟ أي يعني المقصود به الدعاء. نعم، أن مثل ما أخبرت به لا يحصل، وإنما يحصل نقيضه من الخير. المعنى وإن كان صحيح، لكن ينبغي أن يحتاط فيما يتلفظ به مما فيه ذكر لله جل وعلا، لابد من الاحتياط. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. خيرها إضافة الخير للطيرة يدل بل يشعر بأن الفأل من جملة الطيرة، لأن الإضافة تقتضي هذا. خيرها الفأل خير الطيرة، إذن هو منها لكنه مستثنى. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. كالمريض يسمع شخصا يدعو شخصا اسمه سالم، يقول: يا سالم، يتفاءل بهذا الاسم. طالب الحاجة يدعو شخصا اسمه واجد مثلا، أو موصوف بكذا. المقصود أن مثل هذه الكلمات التي تسمع يتفاءل بها، لكن ضد ذلك التشاؤم. يوجد في بعض الجهات إذا فتح المحل في أول الصباح ثم جاء أول زبون مسفر الوجه منور الوجه يتفاءل به وينشرح صدره، نعم هذا فأل لا بأس. لكن إذا جاءه شخص على العكس من ذلك، في بعض الجهات إذا كان أول من يدخل على المحل رجل أعمى أو أعور ينزل الباب ويمشي يقفل المحل، هذا التشاؤم فلا يجوز. أما الفأل، قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها الرجل يسمعها أحدكم. مثل ما قلنا، كالمريض يسمع شخصا يدعو سالما فيتفاءل بالسلامة، أو الفاقد الحاجة طالبها يسمع يا واجد فيتفاءل بوجود حاجته. روى أبو داود عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خيرها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الباب الذي يليه رقم 45، باب لا هامة، وأورد فيه حديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، والمناسبة ظاهرة. تفضل. باب الكهانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. يقول رحمه الله تعالى: باب الكهانة. والكهانة إدخالها في مثل كتاب الطب، لا شك أنهم في الجاهلية فيه خلط بين الطب والعلاج والكهانة والشعوذة، يعني هي مزيج استمر مع الأسف وجود مثل هذا الأمر مقترن بالطب، لأن من الأطباء من يتطبب وليس بطبيب، لكنه يتذرع بالطب ويصرف أدوية ومركبات ويدخن أدخنة ويتكهن للناس ويزعم أنه عراف ومنجم ويعرف الأمور الغيبية. كل هذه مرتبط بعضها ببعض في الجاهلية واستمرت إلى يومنا هذا. لا تجد شخص ساحر أو كاهن ما عنده إلا السحر أو الكهانة، تجده يظهر للناس أنه راقي مثلا، وقد يرقيهم بفاتحة الكتاب، وقد يكتب لهم فاتحة الكتاب على ورقة أو على جام، يعني على صحن، وتركهم يشربونه، وقد يكتب لهم آية الكرسي، وكل هذا من باب التلبيس على الناس. وثبت بالتجربة أن هؤلاء يعني السحرة لا يكتبون القرآن على وجهه إلا وفيه دخل، فبعضهم يمزج الحبر بالبول تقربا إلى الشياطين، لأن معاملتهم مع الشياطين، وتجده عنده أدوية وعلاجات معروفة يلبس بها على الناس. فمن هذه الحيثية أدخلت الكهانة في باب السحر. وقد يدخل في هذا الباب الكيمياء، يعني في كتب الطب غير، لأن الكيمياء ما جاء لها أثر أو خبر صحيح من الحديث أو من أقوال الصحابة والتابعين من أجل أن تدخل في مثل هذا الكتاب، لا، إنما يذكرون الكيمياء ويذمونها ذما شديدا، وهي نوع من الشعوذة والسحر. لا عن الكيمياء الموجودة الآن القائمة على التجارب وعلى، لكن فيما ذكره أهل العلم ويحكمون بتحريمها ويحذرون منها، هي قلب الأعيان إلى أضدادها، يقلب الحجر إلى ذهب والعكس، هذا السحر، هذا سحر. فتدخل في السحر، تكلم في السحر وتكلم عليها أهل العلم ونصوا على تحريمها. وهنا يقول: باب الكهانة، وهي بكسر الكاف ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجني السمع من الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن، وقد يطلق على العراف والمنجم. الآن الإطلاق بأن ادعاء علم الغيب المبني على مقدمات، يعني مثل ما يقال درجة الحرارة غدا كذا، غدا فيه الرياح رياح شديدة وغدا فيه كذا، لا شك أن هذا غيب، لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله جل وعلا. فحقيقة هذا مشكل، إلا أنهم في الأخير بدأوا يقرون هذا بمشيئة الله، وكل هذا بأمر الله وقدر الله، ويبنون على مقدمات قد تصدق وقد لا تصدق. على كل حال هذا الأصل لا يوجد، الأصل لا يوجد، ولو كانت مقدماته مبنية على رصد سابق من سنوات ماضية أو ارتباط بفصول السنة وما أشبه ذلك، الأصل لا يوجد، لأنه يوجد لبس على عامة الناس، ويدخل ويلج من خلاله بعض من يدعي الغيب. فإذا قال شيئا أنه سيحدث كذا، قال أنتم في إذاعتكم تقولون غدا فيه رياح، وإذا اختلط الحق بالباطل وجب منع الجميع. فحسم هذه المادة أمر لا بد منه. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا. الاقتتال هنا المضاربة، مضاربة بينهما. اقتتلتا من هذيل ابن مدركة بن إلياس، فرمت إحداهما وهي أم عفيف بنت مسروح الأخرى مليكة بنت عويمر بحجر، فأصاب الحجر بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، أسقطت، مات الولد وسقطت. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، ولو ما في بطنها سواء كان ذكر أو أنثى أو خنثى، غرة عبد أو أمة، أو هذه شك ولا تقسيم؟ تقسيم وليست بشك، وتقدر الغرة بعشر دية الأم بخمس من الإبل، بخمس من الإبل. فقال ولي المرأة التي غرمت يعني قتلت الجنين وقضى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال وليها وزوجها حمل بن مالك الهذلي: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ يعني هذا فيه شيء، فيه غرامة وما نطق، لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني ما صاح عند ولادته، نزل من بطن أمه ميتا، فكيف نغرم قيمة مثل هذا؟ فمثل ذلك يطل، يعني يهدر، ما له قيمة مثل هذا. وروي ومثل ذلك بطل بالباء من البطلان، ويريد أن يعترض على الحكم الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام عذره بجهله، لكنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما هذا من إخوان الكهان، يعني حمل هذا من إخوان الكهان لأنهم هم الذين عرفوا بمواجهة الحق بالباطل، وأكثر كلامهم سجع، ولذا جاء في بعض الروايات أن هذا من سجع الكهان لمشابهة كلامه كلامهم في الحديث، ذم للكهان ومن تشبه بهم ولو لم يكن منهم، حيث يستعمل السجع في إبطال الشرع، وتمسك بهذا من يرى ذم السجع مطلقا. بعض العلماء أخذ من هذا الحديث ذم السجع مطلقا أنه مذموم لأنه من فعل الكهان، ولا شك أن السجع المتكلف مذموم. لماذا؟ لأنه في الغالب يكون على حساب المعاني، أما غير المتكلف فليس بمذموم، وجاء في بعض الأحاديث جمل مسجوعة، ولا شك أنه من حلية الكلام إذا لم يكن متكلفا. وعلى كل حال هو من البيان، هو من البيان، حسنه حسن، وما ينصر به الحق لا شك أنه ممدوح، وما ينصر به الباطل فهو من مذموم. وجاء في الباب الذي يليه إن من البيان للسحران، ونتكلم عليه في وقته، لكن التراجم التي ذكرها المؤلف بعد ذلك الإمام البخاري قال: باب، يعني 47 باب السحر، وقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وذكر فيه سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فاليهود سحروه وسموه أيضا. والذي يلي باب الشرك والسحر من الموبقات، وفي حديث اجتنبوا السابع الموبقات. والذي يليه باب 49 باب هل يستخرج السحر وفيه النشرة. والذي يليه رقم 50 باب السحر كذا في بعض النسخ، وسقطت ترجمة لبعضهم وهو الصواب لأنها تقدمت في برقم 47. ترجمة 51، تفضل. باب إن من البيان لسحرة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة، أو إن بعض البيان سحرة. يقول رحمه الله تعالى في هذا الباب: إن من البيان سحرا، يعني بدون اللام المؤكدة. وجاء بعض الروايات مقرونة باللام لام التأكيد، وبعضها مجردة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رجلان، قال ابن حجر لم أقف على تسميتهما صريحا، من أهل المشرق، يعني من جهة المشرق، والمشرق ما كان شرق الحجاز، وهذان قدما من العراق، فخطبا، يعني من أطراف العراق ما يلي جزيرة العرب، فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، يعني بعض البيان سحر، أو إن بعض البيان سحرا، فمن هذه تبعيضية. يقول الخطابي: البيان نوعان، أحدهما ما يقع به الإبانة عن المراد، بأي وجه كان، يعني مما يبين المراد، والثاني ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوبهم ويدخله الذم والمدح، فإذا نصر به الباطل فهو مذموم وإلا فهو ممدوح. يعني تشبيه البيان بالسحر بجامع أن كل منهما مؤثر، له تأثير، والشخص الذي لديه من البيان ما لديه من القوة، لا شك أن بعض البيانيين بعض الخطبة يلعب بعقول السامعين ويؤثر فيهم تأثير السحر، فإذا استعمل هذا البيان في نصر الحق فهو ممدوح، وإذا استعمل في نصر الباطل فهو مذموم. ومن أهل العلم من يذم البيان مطلقا، ومنهم من يمدحه مطلقا، على كل حال على حسب ما يؤول إليه ويستعمل فيه. فنصر الحق مطلوب، فإذا استعمل في المطلوب فهو مطلوب، وإذا استعمل في المذموم فهو مذموم. الترجمة التي تلي هذه رقم 52، باب الدواء بالعجوة للسحر. وفيه من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. يعني التصبح بسبع تمرات، يعني أكلها في الصباح قبل كل شيء، البداء بها سبع تمرات في الصباح، لم يضره في ذلك سم ولا سحر. وبعض الأحاديث مطلقة وبعضها مقيدة، أو نقول إن بعض الأحاديث عامة وبعضها خاصة. جاء التمر من دون ذكر لجنسه ولا بلده، وجاء بالتقييد عجوة، وجاء تقييده بكونه من تمر العالية، مع أنه جاء من تصبح بسبع تمرات وترا لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. ما فيه تخصيص لا للعجوة ولا لتمر العالية، يعني تمر المدينة. فمن أهل العلم من يرى التخصيص، ولا شك أن الإنسان إذا قدر على أن يحقق هذه الأوصاف المذكورة وهذه الأفراد المذكورة من أفراد التمر فهو أولى، لأنه لا يذكر الخاص مع ذكر العام إلا للاهتمام بشأن الخاص والعناية به. ولكن إذا لم يجد فليصطبح بسبع تمرات ليشمله النص العام. وإذا رجعنا إلى القواعد، قواعد الترجيح، هل نقول أن النص على العجوة من العالية قيد يقيد به المطلق، أو هو فرض من أفراد المطلق؟ يعني تمر العالية فرض من أفراد التمر، التمر فيه أكثر من 1000 صنف منها هذا الصنف فهو فرض من أفراده، أو نقول أن العجوة وصف من أوصاف التمر؟ فإذا قلنا فرد من أفراده قلنا ما في تخصيص، لأن التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص إذا ذكر بحكم موافق لحكم العام. إذا قلنا هذا وصف قلنا لابد من تقييد المطلق بالمقيد. وحمله على عمومه لا شك عندما بالنسبة لمن تعذر عليه العجوة وتمر العالية يصطبح بأي تمر كان يشمله النص العام. الترجمة 53، باب اللهامة. وفي حديث لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، مع أنه تقدم برقم 45، فهذه الترجمة مكررة، ويقال فيها مثل ما قال ابن حجر أن الأولى حذف هذه الترجمة لأن توجد في بعض النسخ دون بعض، وإذا وجدت بحروفها لا داعي لذكرها. ترجمة رقم 54، باب لا عدوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن ممرض على مصح. يقول رحمه الله تعالى باب لا عدوى، وتقدم تفسير العدوى والمراد بها ومسالك أهل العلم في النفي. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردن، بنون التوكيد الثقيلة وفي بعضها بالخفيفة، لا يردن ممرض أو ممرض على مصح، يعني صاحب إبل مريضة لا يردها على صاحب إبل صحيحة، فلا تورد الإبل المريضة على الصحيح. فالنهي هنا لا يورد إبله المريضة على إبل غيره الصحيحة، فربما تصاب بذلك المرض فيقع في المحظور في مخالفة لا عدوى. ف فيقع في مخالفة المحظور في لا عدوى. وتقدم الكلام في العدوى، هل تسري أو لا تسري، ومسالك العلماء في ذلك. والترجمة رقم 55، باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الشاة المسمومة حينما أضافه اليهود، أضاف النبي عليه الصلاة والسلام، فقدمت له امرأة من اليهود شاة مسمومة فأثر فيه السم عليه الصلاة والسلام، لكن الله جل وعلا نجاه منه. نعم. باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب شرب السم. ونكرر ما قلناه مرارا أن هذه التراجم ليست من صنيع المختصر، إنما هي في الأصل في البخاري، فنقلها المحققون الذين نشروا هذا المختصر إلى أماكنها من المختصر، مع أنه حصل لهم أوهام، أحيانا يذكرون الترجمة والحديث غير الحديث الذي ذكره البخاري في هذه الترجمة. يقول: باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث، أي الدواء الخبيث. السم قاتل، دواء به لا يجوز لأنه قاتل، لكن وضع نسبة منه لا تقتل الإنسان بل تقتل الجرثومة التي في الإنسان، هذا مجرب، وما دام جرب ولا يضر فإنه لا مانع من استعماله، يعني يوضع في مركب وهو مستعمل لقتل الجراثيم، ولا تقوى هذه النسبة لقتل الإنسان، مع أن الأصل أن السم قاتل. والدواء به وما يخاف منه، يعني أي دواء تخاف منه لا يجوز لك أن تقدم عليه، يعني أعطاك الطبيب دواء، أعطاك مضاد 500 ومعتت، كل ما ذهبت إلى الأطباء بما فيهم المهرة الذين ترتاح لهم يعطونك 250، فأعطاك هذا 500، لا يجوز أن تقدم على هذا الدواء وأنت تخاف منه حتى تتأكد أن جسدك يناسب هذا الدواء. فأي دواء تولجه وتدخله في بطنك وأنت لم تتأكد أنه أو يغلب على ظنك أنه يضرك فإنه لا يجوز لك أن تقدم عليه. وما يخاف منه والخبيث، الخبيث لا يجوز التداوي به. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى، أي أسقط نفسه من جبل فقتل، أي تعمد قتل نفسه، فهو في نار جهنم، تعمد قتل نفسه، وإلا فمجرد التردي لا يدل على تعمد، يعني لو طلع على جبل وتردى من غير قصد هذا ما يدخل في الحديث، لكن لو رقي على الجبل وفي نيته أنه ينتحر هذا يدخل في الحديث، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، يعني إن لم يعفو الله عنه واستحل ذلك يكون مرتدا، حكم الخلود في النار، لكن إن لم يستحل ذلك يعرف أنه فعل محرم لكنه ضاقت به الأرض بما رحبت وأراد أن يرتكب هذا المحرم، لا شك أن الوعيد شديد، فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. والخلود لا يعني البقاء الدائم، وإنما يراد به طول المقام، كما جاء في القاتل عمد في سورة النساء: ومن تحسى سما فقتل نفسه به فسمه في يده يتحساه يتجرعه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ، يعني يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والمراد بذلك المكث الطويل، أو هو محمول على من استحل ذلك، ولا شك أن هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت، لأنه أبلغ في الزجر، ويستغل مثل هذه الأحاديث الخوارج الذين يكفرون الناس بكبائر الذنوب. وعلى كل حال هذا الحديث من أحاديث الوعيد، فإن استحل ذلك كفر وصار حقيقة خلوده الدائم، وإلا فالمراد بالخلود طول المقام. وينبغي أن ينبه إلى أنه لا يوجد في النصوص أو لا أعرف نصا شرعيا يبيح للإنسان أن يباشر قتل نفسه مهما كان السبب. لا أعرف نص يبيح للإنسان أن يباشر قتل نفسه مهما كان السبب، مهما كان السبب. يتسبب في قتل نفسه لا بأس، يوجد سببا يقرب من المباشرة، وجد له أصل. يعني الغلام الذي سيقت قصته قصة المدح في شرعنا دلهم على كيفية قتله، لكنه ما باشر قتل نفسه، فدلهم على السبب ولم يباشر، وهذا السبب قريبا جدا من المباشرة، لكنني لا أعلم نصا يبيح المباشرة لقتل النفس. قد يستدل بقول الله جل وعلا: الفتنة أشد من القتل. فإذا خشي الإنسان أن يعرض لفتنة يرتد بسببها ويفقد رأس ماله بسببها، يفقد الدين، يموت على كفر، فقد يقال إن مثل هذا قد يباح له في مثل هذه الصورة. إذا جزم بأنهم يفتنون عن دينه ويموت على غير الإسلام مثل هذا، مع أن الإكراه مستثنى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن خشي أن يفضي بمعلومات تضر بالمسلمين، بحيث إذا أسر وضغط عليه أفضى بمعلومات تضر بالأمة، مثل هذا أفتاه من أفتاه بأن ينتحر، لأن هذا ارتكاب لأخف الضررين. وأما بالنسبة لي فلا أعلم نصا شرعيا يبيح للإنسان أن يباشر قتل نفسه، وإن كان في قوله: والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل، فيه ما قد يومئ بأن الإنسان إذا خشي على دينه بحيث يجزم بأنه يموت على غير الإسلام طائعا مختارا لا مكرها، فإن له أن يقتل أو يمكن من قتله أو يتحرش بمن يقتله فيكون متسببا، والله أعلم. بعد هذا الباب رقم 57: باب ألبان الأتن. والأتن جمع أتان، وهي الأنثى الحمار. ألبان الأتن كانوا يعالجون بها ويتداوون بها من السعال، من الكحة. وباب ألبان الأتن ما ورد فيها شيء بخصوصها، لكن الحمر الأهلية حرم أكلها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها رجس، وما دامت محرمة الأكل لحمها حرام وهي رجس يعني نجسة، إذن ألبانها محرمة ولا تداوي بحرام. إذن التداوي بألبان الأتن محرم بخلاف ألبان الإبل كما تقدم. 58: باب إذا وقع الذباب في الإناء. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. هذا الباب الأخير من كتاب الطب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن الإمام البخاري: باب إذا وقع الذباب في الإناء، يعني فما الحكم؟ الحكم في الحديث. والذباب جمعه ذبان كغربان، ويختلفون في السبب التسمية، منهم من يقول أنه ذباب من التذبذب من كثرة الحركة والاضطراب، ومنهم من يقول أنه من ذب فآب، ذب يعني طرد ورجع. وعلى كل حال هذا لا يعني، لأنه حشرة معروفة لا تخفى على أحد. وعنه رضي الله عنه الضمير يعود إلى راوي الحديث قبل السابق والسابق أيضا، وهو أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، في رواية في طعام أحدكم، في رواية في شراب أحدكم، فليغمسه كله فيما وقع فيه لمقابلة الداء بالدواء، ثم ليطرحه يعني يلقيه بعد استخراجه من الإناء، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. يعني أنفس الناس لا سيما مع توافر النعم وكثرتها تعاف مثل هذا الأمر، فهل يأثم من عافت نفسه مثل هذا الطعام؟ وهو يجد الطعام فيه كثرة، أو هو يحتاج إلى كوب أو كوبين أو ثلاثة أو خمسة من الشاي فوقع في واحد فأراقه، يلام ولا ما يلام؟ يعني هل غمسه في الإناء يعني من باب التعبد مما يطلب شرعا؟ يعني في وقت الشح هذا يختلف عن الناس بيشربونه لأنهم يشربون ما هو أشد منه، لكن مثل هذا الأمر في قوله فليغمسه ثم ليطرحه، هل يترتب عليه أن يأكل هذا الطعام أو يشرب هذا الشراب؟ قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام من إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال، فدل على أنه إذا غمسه ثم طرحه يشرب ما في الإناء. وكون الناس تعاف أو لا تعاف هذا أمر يرجع إلى الشخص نفسه، لا سيما مع كون الأثر قد يكون كلا شيء بالنسبة لحال الناس اليوم. وعلى كل حال الخبر صادق ولا يتخلف، وخبر المعصوم لا بد من تحققه. قد يقول قائلنا وجدنا هذا الذباب وأحضرناه أمام المجاهر والمكبرات التي تجعل المكروبات التي لا ترى أضعاف أضعاف ألوف من أحجامها، والذباب يرى بالعين المجردة، فإذا وضعناه تحت المجهر ما وجدنا شيء، هل نقول إن الخبر ليس بصحيح؟ نقول صحيح، وصدق الله وكذبت آلاتكم. وقد أثبت الطب أيضا أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، لكن في أي الجناحين يكمن الداء وفي أي الجناحين يكمن الدواء؟ يقول ابن حجر لم يقع في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، لم يقع في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر، فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء، يقع على جناحه الأيسر، فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء. والمناسبة في ذلك ظاهرة، لأن الشمال في الغالب للأمور المستقذرة، والجانب الأيمن للأمور المستحسنة، وفيه دلالة على أن الذباب لا ينجس بالموت، لأنه إذا وقع في شيء حار غمس مات، ولو كان يموت وينجس نجس ما باشره، فدل على أنه لا ينجس بالموت ولا ينجس ما وقع فيه، وطرده العلماء وألحق به العلماء كل ما لا نفس له سائلة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأرجو من الأخوة أن يعذرون على هذا الاختصار الشديد، لأن هذا ما يناسب الوقت. اللهم صل على محمد.